بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى من الحصة السابقة ربع العشر، هذا بيان للمخرج، بيان للمخرج من العين. وقد تقدم جملة من الفروع التي تتعلق بالبيان المحتاج إليه في فهم فقه هذا الموضوع العين، إذن يخرج منه ربع العشر. الفرع الثاني وإن لطفل أو مجنون، أن هذا الحكم لا يختص بالبالغين ولا بالعقلاء، بل هو عام يشمل كذلك الصبيان والمجانين. وقد تقدم أن موجب ذلك هو أن هذا الخطاب خطاب وضع، وخطاب الوضع كما هو معروف متعلقه السبب والشرط ولا علاقة له بالإنسان كما هو معروف، فهذا يجري على المجنون والصبي ويجري حتى على البهائم. البهيمة إذا ما أتلفت شيئا فإن على صاحبها الغرم كما هو معروف. أنا خطاب الوضع كما سبق ذلك يتعلق بالسبب ولا ينظر إلى من صدر منه ذلك، وبذلك عم هذا الصبي والمجنون. وفي واقع الأمر أن الصبي والمجنون ليس أهلية للخطاب، فلا يكونان محلا لهذا الخطاب، ولذلك انتقل الحكم إلى الوصي لأنه هو الذي يتصف بالأهلية وهو محل صالح للحكم والخطاب، فخص بهذا الأمر. ولا ينظر لمذهب الصبي ولا لمذهب أبيه، وإنما ينظر في هذا إلى مذهب الوصي. فإن كان الوصي مذهبه هو إخراج الزكاة أخرجها، يخرجها مثلا إن كان مالكيا يخرجها، هذا هو الحكم. لكن في هذا الشأن تفصيل تقدم ذكره، وهو أنه إن كان في البلد فقيه مالكي فإنه يخرجها، وإن لم يكن في البلد حاكم فإنه يخرجها ولا يرفع هذا الأمر إلى الحاكم. فإن كان في البلد فقيه شافعي وفيه فقيه حنفي فإنه يرفعها إلى المالكي، لأنه سيمكنه حينئذ من الإخراج، ولا يخشى حينئذ من الفقيه الحنفي أن الحكم كما سبق أن ذكر يرفع الخلاف. وإن لم يكن في البلد إلى الحنفي فإنه ينظر، إن كان هذا سينكشف للقاضي الحنفي وسيعلم بما حصل، وأمر الصبي عنده مراقب يراقبه، فإنه لا بد أن يرفع هذا إلى الفقيه الحنفي، لأنه إن لم يرفعه إليه وعلم بذلك فإنه سيحاسبه، لأنه سيعتبر أن إخراج هذا المال هو من باب التصرف في مال الصبي بغير وجه حق، سيحاسبه أنه تقول له أخرجت الزكاة ديال هذا المال ديال الصبي، يقول هذا ليس بواجب، وأنا القاضي هنا وأنا الذي سأتولى هذا الأمر وليس أنت. فإن لم يكن خائفا منه مثلا لن يعلم بذلك ولا يمكن أن يعرف بأنه أخرجها ولم يخرجها، أخرجها حينئذ، فتحصل من هذا كله أنه يخرج الزكاة في أربع صور: إن كان الحاكم غير موجود، إن كان الحاكم مالكيا وحده، إن كان في البلد مالكي وشافعي ورفع الحكم إلى المالكي فقضى بالإخراج. أن يكون في البلد فقيه حنفي ولكنه لا يمكن أن يعلم وعلمه بهذا الأمر بعيد. فهذه هي الصور التي يخرجها فيها الوصي. فإن كان القاضي الحنفي سيعلم ويعلم أنه لو أخرجها ربما يبحث عن موجب هذا الإخراج وسيسأله وسيحاسبه، فواجب عليه في هذا الحال أن يرفع هذا الأمر إلى الحاكم الحنفي، ولشك أنه سيقضي بمنع الإخراج. وإذا كان الأمر هو هذا فلا يخرجها، خلاص حكم الحاكم يرفع الخلاف خلاص. إذن فالصورة الواحدة التي سيمنع فيها المالكي من إخراج الزكاة واحدة فقط، أما ما سوى ذلك فإنه يخرجها بلا نزاع. ثم إن هذا الذي هو صاحب هذا المال نصب هذا إذا بلغ ينظر إلى حاله، فإن كان مذهبه مذهب من يرى إخراج الزكاة كالمالكي يخرجها عن الأعوام التي مضت، وإن كان لا يرى ذلك خلاص استرسل الأمر على هذا الحال وسقطت الزكاة. هذا مجمل ما يتعلق بهذا الأمر، أما فيه التفاصيل وكل هذا قد سبق توجيهه، كل هذا قد سبق توجيهه فيما سلف. أما إخراج المالكي للزكاة فلأنه يعتقد وجوبها، ومن اعتقد وجوب شيء لزمه، لأن هذا من باب الالتزام مع الله. عدم إخراجها عند وجود الفقيه الحنفي الذي تخاف اسطوته، لأن هذا من باب دفع الضرر، والضرر يزال. وأما أن يكون الصبي يخرجها إذا كان على مذهب من يخرجها فذلك من باب إن كان قد دخل في المذهب حديثا فهذا من باب الاستصحاب المعكوس، وإن كان لم يخرجها فذلك من باب العملي بما اعتقده من أنه لا يجب. وهذه كلها موجهة بينة فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيها. وأنت خبير بأن مراحل الاستدلال يوصل فيها إلى بيان المتمسك به والمعتصم، وإن بدا لك حينئذ أن تجلب الأدلة وتجلب الأصول وتزيد في التعميق فلك ذلك، إذا أردت أن تزيد فلك ذلك. مثلا أنك أوردت دفع الضرر فاستبان لك أن تستدعي الأدلة التي فيها وجوب رفع الضرر والأحاديث التي فيها وجوب رفع الضرر وأن الأمة أجمعت على رفع الضرر، لك ذلك إذا أردت أن تفعل فافعل. ولكن إذا وصل الأمر إلى أن يذكر الأصل خلاص اكتفى بذلك. وكذلك إذا وصل إلى الاستصحاب المعكوس هو المنعكس معكوس فإنه حينئذ يتوقف عن هذا. فإن أردت أن تزيد البحث في الاستصحاب المعكوس وما فيه من البحث وما فيه من الخلاف وهل حجته قوية أو ضعيفة إلى آخره، وإذا كنت لا تريد أن تعمل هنا بالاستصحاب المعكوس وعملت بأن الصبي لما لم يكن مخاطبا في زمن الأول لا يمكن أن يكون مخاطبا إلا بعد بلوغه فلك ذلك، لأن الاستصحاب المعكوس ضعيف فتتمسك بالأصل وهو البراءة الأصلية. كل هذا الآن تعرف أن المدى الذي يصل إليه الاستدلال هو الأصل هكذا، ولكن ذو الرغبة في المزيد من النظر الفقهي له أن يجلب الأدلة ويجلب البحوث ويوسع المدى ويناقش ما وراء هذا الأمر. ولكن هذا إنما يفعله من أراد أن يدرب نفسه ويهذبها على مثل هذه الأعمال، وهو ربط الأصول بالفروع، ربط الفروع بالأصول في كل ما حالة تعرض له يربط الأصل بالفروع، يربط الأصل بالفروع، يربط الفروع بأصلها، يربط الفروع بأصولها وهكذا. لكن هذا في الحقيقة قد يكون مكلفا في الزمان وفي الأحوال. خلاصة الكلام أن هذا ما يتعلق بوجوب الزكاة على الصبي في مال الصبي وفي مال المجنون. وكذلك تعلق الحكم بالوصي لأنه هو الذي حل محله وهو الذي يتولى التصرف، فلذلك صار مثله في الحكم، وللواكيل حكم الموكل كما هو معروف، يد الوكيل كالموكل كما هو مقرر في قواعد الفقه. الفرع الآخر أو نقصت أو برداءة أصل أو إضافة، إذا كانت ناقصة يعني نقصت في الوزن، نقصت في الوزن مثلا كانت تزن 4 غرام فأصبحت تزن مثلا 3 غرام ونصف مثلا. للمالكية هنا طريقة، الطريقة الأولى من قال بأنها إذا نقصت ينظر إلى النقص، فإن كان هذا النقص قليلا وراجت هذه الدنانير في الأسواق رواج الكاملة خلاص ففيها الزكاة، ففيها الزكاة لأنها 40 دينارا، دينار له هذا، وإن كان نقصا فلا حكم الدينار. ومنهم من قال بأنها يكفي أن يكون الأمر قد ثبت عن طريق الرواج ولا حاجة إلى النظر إلى القلة أو الكثرة في النقص، فالرواج كافي هكذا. ومعنى أنها تروج أنها تستعمل كاستعمال الكاملة في المنفعة وكذلك في الإسم، فالإسم مشترك والمنفعة واحدة، فإذا حصل هذا فقد تمت ماهية الدينار. وأنت خبير بأن الشرع ليس إدراك الفضيه هو الصعب، ولكن إدراك المشتبهات بالفضيه هو اللي فيه الصعوبة. إن مرة تكون بعض المفردات تشبه الكلمة الشرعية فتحتاج إلى أن تتحقق من أنها هي أو غيرها، هو اللي يكون صعب. بحال مثلا هذه الناقصة هي الدينار الكاملة معروف، ولكن هذه الناقصة هذه هل هي مندرجة في النص الوارد في أن في كل 20 دينارا ربع نصف دينار؟ هل هذا الدينار مندرج تحت هذا اللفظ أو غير مندرج؟ إذا كنت تأخذ بالقواعد غادي تقول أنا غادي نستعمل القواعد متى يخرج الشيء عن ماهيته. وقد درست جملة من المسالك في الماهية واكتسبت قاعدة عامة، وهي أن كل نقص يرفع الحقيقة فهو مؤثر، وأن كل نقص لا يؤثر في الحقيقة فهو مغتفر. ما لول ديال الوضوء أنت كتقرأ هذا الأمر هذا، من لول أنت كتشوف الوضوء إذا خلى فيها كذا، إذا تدخل الصلاة كتلقى نفس الأمر، تلقى الزيادة التي تؤثر في الماهية تفسد الصلاة، والزيادة التي لا تؤثر في الماهية لا تفسر الصلاة، وهكذا تمضي دائما. فهذا الأمر لا ينفك حاضرا في سائر مباحث الفقه التي سلفت والتي ستأتي، هذا تكتسبه ثم تدخل هنا فتجد أن الدرهم أيضا قد دخله هذا النقص، لكن هل أثر هذا في رفع معية الدينار أو لم يؤثر؟ حقيقة قد تكون تعلمت من جملة من الفروع والمباحث أن الشيء التافه ليغتفر لا يلتفت إليه، وإلا فإنه لن تصح صلاة ولن يصح وضوء ولن يصح شيء من العبادة. أنا إذا كنا لا نلغي الشيء أمور التافهة فلا شك أن هذه الأشياء كلها ستكون باطلة، لأنك لا بد أن تزيد في الصلاة بعد الزيادة التافهة، لابد أن تزيد في الصلاة شي حاجة تافهة، لابد أنك تحرك يديك، لابد أنك تحك جلدك، لابد أنك بعد مرة تنظر إلى شيء في الجهة، لابد لا تخلو الصلاة من الزيادة، ولكنها زيادة مغتفرة لأنها تافهة. علاش دلوها تافهة؟ لأنها لا ترفع ماهية الصلاة. راقب كيف ينظرون إلى الزيادة، فهم يقولون الزيادة التي لا ترفع ماهية الصلاة ركنا من أركان الصلاة شيئا واجبا من الصلاة لا يؤثر فيها، كاعتبره تافه لا يرتبون عليه شيء. هذا الآن تراه، إذا رقبت هذه الأشياء التي تقدمت فستجد هذا معيارا. إذن فكذلك الأمر هنا، فإذا نظرنا في الدينار قلنا الدينار معروف 10 دراهم يزن ما يساوي 10 دراهم، لكن هنا بالوزن نقص، فهل هذا يرفع حقيقته؟ نفس المشكل، التفاهة، نفس المشكل التفاهة، لأن حبة وحبتين يعتبرونها شيئا تافها، ثلاثة الحبات يعتبرون شيئا تافها. ثم قالوا وهذه التفاهة غير كافية، بل لا بد أن يكون معها الرواج، لأنه هو الذي يحقق منفعة الدينار لتكتمل حقيقته. هذا مذهب. ومن نظر إلى أن الرواج كافٍ يقول بأن الدينار هذا، بأن الدينار هذا الذي هو الأصل منفعته هي متعلق الحكم، فإذا حققها هذا فهو مثله، فسووا بين هذه الأشياء بحكم المنفعة. إذن خلاصة الكلام أن مسار النظر هنا دين، لأنك تضع يدك أولا على أن الزيادة مؤثرة، ثم تقول ما هي الزيادة المؤثرة، فيقال الزيادة التي ترفع الماهية، فتقول ما هي الزيادة التي لا ترفع الماهية، فتقول هي الزيادة المغتفرة التافهة فتلغى. ما هي التي ترفع الماهية؟ هي التي تؤثر في حقيقة الشيء. مرة كيقولوا الثلث، مرة كيقولوا جوز، مرة كيقولوا ما مس فرضا، على حسب الموضوع. إذن هذا مدخل الفقه، المدخل الفقهي إلى النظر في هذه المسألة الناقصة. إذن الناقصة إذا رجت ونقصت بنقص بشيء لا تافي فهي مثله الكاملة كما سبق. هذا الفرع الثالث أو برداءة أصل. رداءة الأصل تقدم فسر هذا اللفظ، وأنا قصد به هو أن يكون معدنها من النوع الرديء، لأن في المعادن مراتب ليست كلها على مرتبة واحدة، في الذهب مراتب، وفي النحاس مراتب، وفي الفضة مراتب، ولذلك تجد بعضها أغلى من بعض، مع أن الاسم واحد، الاسم واحد لكنها متفاوتة في القيمة. إذن هذا الآن هذا الذي هو الرواية، لكنه 20 دينارا، هو 20 دينار، هو فيه الوزن، فيه 85 غرام، إذا جمعت هذا 20 دينارا تجد فيها 85 غرام، ولكن المعدن رديء. فهل هذا أيضا، فهل هذا مؤثر أو مغتفر؟ قال لا، هذا مغتفر. وهل تشترط فيه الرواج؟ لا تشترط فيه الرواج. هذا هي استكملت ذاتها، استكملت ذاتها أنها مكونة من الذهب، وكل ما في الأمر هي أنها هبطت من ناحية الجودة، وهذا غير مؤثر في حقيقة الدينار. فهذا مادته ذهب ووزنه كامل، فلا حاجة إلى مراعاة الرواج. نعم، الشيخ الخرسي رحمه الله أيضا اشترط الرواج، قال لا بد من الرواج، ولكن جمهور العلماء على أن ذلك ليس بشرط، بل هي على كل مقبولة وفيها الزكاة. الفرع الرابع أن تكون أو إضافة، بأن تكون مضافة، أي مضافا إليها غيرها. في هذا نظران، الأول يتعلق بهذا المضاف، هل هو مستهلك أو لا؟ ما معنى مستهلك؟ أنه داب في الذهب وصار منه، وصار جزء، وصار لا يمكن أن ينفك عنه، كتما استهلك. في هذه الحالة هذا يغتفر، لا يؤثر، فالكل إذن ذهب، استحالة إلى ذهب بالامتزاج، امتزج بالذهب فصار ذهبا. هل في هذا ما يدل على أنه استحال إلى الذهب أو استهلك فامتزج بالذهب فصعب فصله عنه؟ هذا الأخير هو المقصود، امتزج بالذهب فلا يستطع فصله عنه. حتى لأنك أدبت الذهب مثلا، أدبته وأردت أن تبحث فيه عن أجزاء النحاس لن تجد شيئا، لن تجد شيئا، واستهلك امتزج به يصعب فصله عنه. في هذه الحالة هذا المضاف كله ذهب، ولكن بشرط أن يروج روجة الخالص، ذهب الخالص كما يقولون. وأما إن كان هذا الوجه الثاني، وأما إن كان هذا الذي خالطه يمكن فصله عنه فإنه يجب حينئذ أن لا يزكى إلا الخالص، أن لا يزكى إلا الخالص. والطريق إلى ذلك أن يقال كم في هذا الدينار من النحاس، فيقال فيه ثلث، فيقال إذن هذا ثلث دينار. ثم ينظر إلى الثاني فيقال كم فيه، فيه ثلث، إذن هذا يزاد لهذا فيصير حينئذ دينارا وثلث. ثم يصير إلى الثالث حتى تصل إلى 20 دينار. يمكن أن تصل إلى 20 دينار في 25 26 دينار 27 دينار، على حسب ما فيه من النحاس، لأنك دائما كتحيد هذاك الجزء الذي هو نحاس وكتحسب هذاك الباقي وتضمه إلى الذي في الثاني والذي في الثالث والذي في الرابع وكتجمع حتى تصل إلى 20 دينار، فحينئذ تستحق الزكاة. أما إذا جمعت هذه الأطراف، هذه الأجزاء كلها، وناقص ما جمعته عن نصاب الذهب فإنه لا زكاة في ذلك. يمكن يكون عندك مثلا 30 دينار يمكن كلها مخلوطة بالنحاس، ولما استعملت حساب الفصل والتقويم حصل لك من المجموع مثلا 18 دينار ولا 19 دينار، راه 30 مثلا، هذا ما عندك. إذن فإذا كانت هذه يمكن فصلها فهذا هو الحكم فيها. وقال قومون نحن لا ننظر فقط إلى قضية الفصل بل ننظر إلى الرواج، الرواج هذا الذي فيه النحاس إن لم يرج هو أيضا سيدخله الفصل والتقويم، وخام ينفس الفصل وإن لم يمكن الفصل. أنا هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أنا وإن لم يمكن الفصل لابد أن نعلم كم في هذه من الذهب، هذا وجه. أكذلك قيل في الناقصة أيضا، فالناقصة أيضا إذا لم ترج لابد فيها من التقويم. مثلا الناقصة نقصت مثلا نقول بجرام، نقصت مثلا بجرام، عندي 20 دينار ونقصت بجرام، والمفروض يكون 85، نجمعوا 20 غرام، نجمعوا 20 غرام نقصها من 85 كم يبقى؟ 65. ما فيها الزكاة، أنا قلنا غير غرام، إذن ما فيها الزكاة. نفرض ما نقص غرام، نقص نصف غرام، غادي تخرج كم؟ 10 غرام، وعندك 20 دينار، ما فيها الزكاة. هذا في حالة عدم رواجها، لأن إذا لم تروج ننتقل مباشرة إلى الوزن ونستعمل الوزن، ولا بد أن يحصل لنا 85 غرام من هذه المغشوشة، هذه الناقصة التي لم تصل إلى هذا المقدار التي لم تروج، مفهوم؟ إذن إذا كانت الناقصة رائجة وكان النقص قليلا فكان مسلم تزكى. إذا كانت ناقصة ولم تروج لا أحد يقبلها في السوق، وإذا أخذها الآخذ ونظر فيقول هذا دينار ناقص لا يمكن أن أبيع به وأشتري به، بمعنى أنه لا يبيع به ولا يشتري به ما يساوي الدينار الأصلي. هذه تشري به سلعة، ولكن تشري به سلعة أنقص مما تأخذه بالدينار الأصلي. هذا الحالة لابد من المصير إلى الوزن، فما قضى به الوزن حينئذ فهو المحكم. فإن جمعت من المجموع 85 غرام خلاص عندك الزكاة، جمعت 84 غرام ما عندك والو، صافي خلاص ما عليك، اذهب إلى حديث أبي. ولهذا قال وإن لم ترزق الكاملة فإنه يصار حينئذ إلى حسب الخالص، يعني الذهب الخالص فقط، هذا هو المعول عليه وبه تكون الزكاة فيه. فهمت الصورة؟ الصورة واضحة كذلك. ثم انتقل إلى الفرع الرابع والخامس، ما هو؟ انتهت الفروع التي ذكرت في الدرس السابق وهي قليلة، لكن إن شاء الله مباركة، البركة هي بوش. ثم انتقل الآن إلى ذكر ماذا؟ ذن الشروط، إيش كذلك؟ نعم. قال رحمه الله تعالى وإلا بأن لم ترجت الكاملة حسب الخالص على تقدير التصفية في المضافة، فإن بلغ نصابا زكي وإلا فلا. وأما ناقصة الوزن فلا زكاة فيها قطعا، كعشرين دينارا وزن كل واحد منها نصف دينار شرعي حتى يكمل النصاب بأن تبلغ 40 منها. وأما رديئة المعدن الكاملة وزنا فالزكاة فيها قطعا وإن لم ترج، ولا يعقل فيها خلوص إذ ليس فيها دخيل حتى تخلص منه. فقوله وراجت ككاملة راجع للطرفين، وقوله وإلا حسب الخالص راجع للأخير، وأشار لشرط وجوبها في العين بقوله إن تم الملك، وهو مركب من أمرين: الملك وتمامه، فلا زكاة على غاصب وملتقط لعدم الملك، ولا على عبد ومدين لعدم تمامه. إنزال الآن دخلنا في الشرط، وبعد ذكر الشرط سيصار إلى ذف الفروع التي ستبنى على ذلك، لأنه وإن كان الشرط يرد على الأذهان بسيطا فإن تحقيقه في مواضع الاشتباه ليس بالأمر السهل. نعم، لا نزاع في أنه لا تجب الزكاة إلا بتمام الملك، سواء جعلنا تمام الملك شرطا على مذهب ابن الحاجب أو جعلناه سببا على مذهب قرافي، اختلفوا فيه. وقد تقدم إيراد القول عن ذلك في أول الكتاب في أول الباب. إذن تمام الملك بمعنى أن تملكه ملكا تاما يحقق لك التصرف فيه على الوجه الذي يحق لك به الانتفاع والاستمتاع على الوجه المطلوب، هذا معنى تمام الملك، هذا معنى تمام الملك. فإن لم يكن هذا الملك تاما على وجه التحقيق فإنه لا تخاطب بالزكاة فيه، الذي تخاطب فيه بحق الزكاة هو الذي تملكه ملكا تاما، خلاص. ما يملكه زيد له، وما يملكه عمرو له، لن نناقش الآن هل يجب على زيد أن يزكي ما يملكه عمرو؟ أن هذا سخافة، ولا أن على زيد أن يزكي ما يملكه ملكا تاما، هذا لن نناقش، لأنه ليس موضع البحث الفقهي. أن البحث الفقهي كما سبق أن ذكرنا مرارا الصور المشتبهة المترددة التي يجب أن تحقق فيها المناط أو تنفي المناط. أن المناطق الشعر وضعه على تمام الملك، ثم يأتيك بمئات مثل تلك الأسوار قد تكون بعشرات، فيقول لك أيها الفقيه هل سمعت أن تمام الملك شرط؟ أيه، إذن حققه في هذه الفروع التي سنذكرها لك. قل لنا هل في هذا الملك أم لا الذي تتعلق به الزكاة أو ليس فيه، اشتبيه. والأشياء تتردد بين متشابهات، وهنا يجب لك أن تستعمل تحقيق المناط، ما تحتاج تخرج المناط، المناط خرجه بسرعة، خرجه الشارع، بينه لك، قال لك تمام الملك. ولكنك المطلوب منك الآن أن تحققه حيث يوجد وأن تحققه حيث لا يوجد، هذا هو المطلوب منك، هذا هو السؤال، هذا هو الامتحان. بدأك يخرج، فقال لا تجب الزكاة على غاصب، هذا فيه تفصيل، لا تجب على ملتقط، هذا أيضا فيه تفصيل، لا تجب على عبد ولا تجب على مدين. كل هذا فيه تفصيل إلا العبد ما فيه تفصيل، لأن غصب أسقط عنه الزكاة، ماشي هما الذي أسقطها، أسقطها الشارع لأنه لم يحقق له السبب الذي يتعلق به بالخطاب وهو الملك التام، لأن الغاصب لا يملك ما غصبه شرعا، نعم هو يملكه حسا لكن لا يملكه شرعا، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. وكذلك المنتقد الذي وجد اللقطة مثلا وجد 20 دينارا فأخذه وحمله إلى بيته، هذا لا تجب عليه الزكاة بهذا الحال، لكن فيه تصيد. وكذلك العبد، العبد لا يملك، لأن للسيد أن ينزع منه هذا المال وأن يمنعه من التصرف فيه. والمدين، ولكن في المدين تصيد، سيأتي الكلام عليه. لماذا أخرج هؤلاء جميعا؟ أخرجوا لأن متعلق الحكم قد تخلف فيهم وهو تمام الملك، وما أخرجه الوصف فقد أخرجه الشرع. الشرع ما أعطاك شيئا، الوصف الشرعي إذا أخرجك الشرع هو الذي أخرجك. مثلا أنت تريد أن تأخذ الزكاة وأنت غني، قال لك لا لن أعطيك الزكاة، أتقول لهم حرمتموني من الزكاة؟ لا، ليس هم من حرموك، الشرع هو الذي حرمك، لأنه وضع وصفا قضاء لإخراجك. إذن فالمناط الحكم بمثابة اللفظ العام، له مفهوم وله منطوق وله مفهوم. وكنبحثوا حنا هنا في هذا الموضوع عما تردد بين الأمرين، إذا الغاصب قالوا بأنه لا يزكي وخرج أخرجه الشرع من هذا الحكم لأنه لا لم يقم به وصف الخطاب وهو الملك، ومثله من سمعتم معه هكذا. ثم قال، قال رحمه الله إن تم الملك إلى آخره، جعله الملك شرطا طريقة لابن الحاجب، وجعله القرافي سببا قال بعض، وهو الظاهر لسوء تحديه عليه، قوله وهو أي شرط الوجوب المذكور مركب من أمرين، قوله فلا زكاة على غاصب قيده الخطاب بما إذا لم يكن عنده وفاء بما يعوض به وإلا زكاة. وعلى هذا يحمل قول الشيخ أحمد الزوقاني قال ابن القاسم المال المغصوب في ضمان الغاصب حين غصبه فعلى الغاصب فيه الزكاة انتهى، البناني قال بعضهم يؤخذ من شرط تمام الملك عدم زكاة حلي الكعبة والمساجد من قناديل وقلائد وعلائق وصفائح أبواب، وصدر به عبد الباقي الحق قائلا وهو الصواب عندي. وقال ابن شعبان يزكيه الإمام كالعين الموقوفة للقرض، انتهى عدوي. لكن سيأتي في النذر أن نذر ذلك لا يلزم والوصية به باطلة، وحينئذ فهي على ملك ربها فهو الذي يزكيها، لا خزنة الكعبة ولا نظار المساجد ولا الإمام. تأمل. أثمر هذا الشرط هنا جملة من الأحكام، لكن وقع التردد في أمرها. أولا الغاصب، الغاصب إذا نزلت عليه تمام ملك تجد أنه لا يملك، ليس مالكا شرعيا، ولذلك فهو لا يزكي، هذا مقتضى هذا الوصف. لكنهم منهم من نزله منزلة المدين وألحقه بالمدين وقال لا، قصارى ما في هذا أنه مثل المدين الذي عليه الدين، ولذلك يجب عليه أن يزكي إذا كان له ما يقابل هذا المال المغصوب. لكن نحن نحن على المال، نحن نحن على الأغنام ولا نحن على المال. كلامنا هنا في الدرهم والدينار هو الذي كلامنا فيه. إذا جاء شخص وغصب منك مثلا قسطا من المال وأخذه ينتفع به، هل يزكيه؟ يزكيه إذا كان له ما يمكن أن يافي به من متاع أرض أو سيارة أو شيء آخر مما يبيعه. ومثلا أخذ منك 10 ملايين، 10 ملايين غصبها منك وذهب بها، ولكن عنده سيارة تساوي 10 ملايين، هذا يزكي لأن له ما يفي به هذا الذي غصبه، أو له قطعة أرض تساوي هذا الثمن أو ما فوقه، أو له أتات زائد عن الضرورة، هذا كله يباع على المفلس، كل ما يباع على المفلس فإنه يعتبر هنا، الأتات الزائد والأرض سيارة، وكنت بعضهم يقول بأن السيارة مثل الحمار تترك له، لكن هذه تباع. إذن إذا كان له ما يفي به ثمن هذا المغصوب يزكيه، لأنه يعتبر حينئذ مالكا لذلك الشيء. انظر إلى هذا النوع من الفقه، هذاك المقابل، هذيك الأرض التي تساوي 10 ملايين لما كانت تقابل بهذا نزلت الزكاة فيه، فصار لذلك غنيا وحسبت عليه الزكاة في المغصوب. هكذا قرر في الغاصب، وسيأتي الكلام على ما إذا قبض المغصوب منه هذا الغاصب هل يعيد الزكاة أو لا يعيدها، هذه مسألة أخرى. والملتقط أيضا لا تجب عليه الزكاة، ولكن ما لم ينوي التملك. أما إذا نوى أن يتملكها وكان له ما يفي بها ما يوافيها في الكسب فعليه الزكاة. عندما أخذها وهو يريد أن يتملكها، أخذ ساعة، الساعة دي أصحاب الفلوس مش الساعة دي ربع دريال، ساعة مثلا وجد ساعة، ساعة تجعل في اليد، أخذ ساعة مثلا تساوي هذا المقدار فأراد أن يتملكها وليس في نيته أن يعرفها ولا أن يخبر بها أحد، بل أخفاها عن العيون وذهب بها إلى الدار. ولكن بعدما دار عليه الحول ربما تاب الله عليه، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذهب هذا نردها لصاحبها ولا فزكاها فيجب عليه أن يزكيها، ولكن لا يلزم بالزكاة ما لم يكن له مال يساوي ثمنها. عنده قطعة أرض، عنده دار زائدة، عنده أثاث زائد، عنده محل تجارة، عنده كتب تساوي ثمنها. الناس اللي عندهم دوك المكاتب، دوك الخزانات الكبار، أصحاب دولار زوج فلوس، يعني هذا المشكلة في هذا العملة القاهرة. عنده خزانة كبيرة، لأن هذه تباع على المفلس، وكل ما يباع على المفلس فإنه يعتبر في هذا الباب. عنده خزانة كتب تساوي قيمة هذه الساعة، هذه اسمها مثلا الساعة كدير 20 مليون ولا 15 مليون، وكان عنده خزانة كبيرة، فهذا يجب عليه أن يزكي هذا يجب أن يزكي هذا المال. وهل يأخذه منه؟ نعم يأخذه منه. وهل الغاصب يأخذ منه الزكاة؟ نعم يأخذها منه، لأن له حينئذ التصرف في ذلك. هذا ما يتعلق به الملتقط والغاصب. والمدين سيأتي فقهه، لأن له فقه مخصوصا به مفصلا، سيأتي الكلام عليه. والصحيح أن المدينة والملتقطة والغاصبة حكمهم واحد، وهو أن من له ما يفي به هذا الذي عليه تجب عليه الزكاة. إذا كان له أرض، عنده سيارة، عنده كتب، عنده حوائج زايدين، حوائج زايدة على الضرورة، جملة من الأواني، جملة من الجلابيب، جملة من أنواع ديال الذهب وضعه ولا نعم؟ ها؟ أشكون هو القنية؟ ها؟ لا لا لا لا لا لا هو راه حتى هو الفقراء الشطري، هذاك ديال القنية، ولكن لما كان له ما يقابلوه فرضوا عليه الزكاة فيه، لأن هذا الآن الملك الذي يملكه صار به غنيا، هذا المال الذي أخذه وهذا المال الذي يملكه حسبوه به الغنى فنزلوا فيه الزكاة. لماذا اعتبروا هذا؟ لأن الغني إذا كان لك عليه دين وأمكن أن تستخلصه منه فذلك المال تجب فيه الزكاة. المال الذي لا يمكن لك أن تستخرجه منه تسقط فيه الزكاة، لأنه معدوم لا وجود له. مثلا هذا أخذ هذا المال، ثم بعد ذلك دار عليه الحول فأراد أن يزكيه. ننظر إلى صاحبه، صاحب مثلا لو دعاه إلى المحكمة وحكمت عليه أن يؤدي الثمن، هل يزيدون ما يبيعونه مقابل ذلك؟ ها؟ إذن هذا المال الآن الذي عند هذا كأن ذلك السيد قد ملكه، فلذلك قالوا هذا تجري فيه الملكية، وذاك تجري فيه الملكية. وستأتي فروع أخرى رعي فيها ذلك، أن ما أمكن لك أن تستخلصه يعتبر موجودا ومالا، والملكية فيه حكما موجودا. أما ما لا يمكن لك أن تستخلصه فإنه يدخل تحت قوله تعالى وإن كان ذو عسرة نظرة إلى ميسرة، هذا لا وجود له. ها؟ وإن كان فرسا أو دارا. هذا على حسب ما يوضع على المفلس. قالوا بأن الفرس وما يحتاج إليه من اللباس وما يسكنه وما يمكن أن يستتر به مما لا يوقعه في انتهاك عرضه على حسب حاله، وكذلك أيضا ما يحتاج إليه حتى يجد عملا، هذه تترك له، هذه لا تحسب، هذه ما تحسب شيء. ما فوق هذا يعتبر في هذه الأبواب. والسيارة هذه تكون بلاصة الحمار ولا بلاصة بغل ما عارفينش، ما دي مسألة اجتهادية، هل تحل محلها ولا تحلها، هذا محل بحث ونظر. نعم على المدين. نعم على المدين الذي يملك ما يفي به دينه. نعم أكد فعل. ثم قال إنه يوجد بحث في هذه الأشياء التي تملكها المساجد والكعبة، أن الكعبة أحيانا يهدى إليها بعض الأمور، منها مثلا الذهب، ومنها هذه الأشياء التي تجعل في الأبواب، أبواب الكعبة والحلي، الذي لأن في الزمن الأول كان الناس يهدون للكعبة الذهب والحلي، ويوجد دهليز يجمع فيه ذلك، وهو بالملايير الملايير، حبذا لو أخرجوه على حسب. والكعبة إن شاء الله تعالى لا تحتاج لهذا. هذا الآن هل فيه الزكاة أم لا؟ قرر أولا أنه لا زكاة فيه، لأنه لم يملكه أحد غير مملوك، لا يوجد فيه تمام الملك. ثم قال بأنه لا، بل يزكيه الإمام، يزكيه الخليفة، قول ابن شعبان يزكيه الخليفة. لكن هذا المال الآن عند المالكية يعتبر غير منتقل عن مالكه، لأن هذا الإهداء وهذا النذر الآن للكعبة باطل. ولذلك قرر بعضهم أن من عليه الزكاة هو صاحب ذلك الحلي وذلك وتلك الأشياء التي تهدى للكعبة، لأن النذر هنا غير مؤثر ولا ينقل الملكية ولا يلزم، كما سيأتي ذلك في باب النذر عند قوله ولا يلزم في أبواب الكعبة ولا فيها، هي النذر. مثلا أنك ستضع قطعة من الذهب على باب الكعبة، هذا لا يجوز، ولا أن تهدي لها الحلي، هذا لا يجوز. لكن لو فعل هنا وقع الاضطراب، فمنهم من قال لا زكاة فيه لأنه لا يوجد له مالك حقيقي، وقيل للخليفة يحل محل المالك ليزكيه، وقيل لا ما زال على ملك صاحبه الذي أهداه، لأن هذا النذر لا ينقل الملكية لأنه نذر غير مشروع. فتحصل أن في هذا ثلاثة أقوال في المثال. الأول أنه تسقط فيه الزكاة لعدم الملكية، الثاني أنه يزكيه الحاكم، الثالث أن الزكاة على من وضع هذه الأشياء في ذلك المكان. هذا هو الذي تقرر في المذهب في هذا الأمر. وأنت إذا تأملت تجد أن متمسك كل واحد من أرباب هذه الأقوال هو شيء أخذ من هذا الصرف الذي كلامنا فيه، أراه ما زال مفهوم الملك هنا هو الذي يثمر لنا الأحكام. فمن قال لا ملك قضى بسقوط الزكاة، لأن السبب سبب الزكاة أو شرطها مفقود. ومن قال لا بل على الخليفة يقول هو المالك، لأنه هو الذي يتصرف فيه وهو الذي حل محل الناس في التصرف في المنافع فيه هكذا. ومن نظر إلى أن هذا أصل الملك ما زال في رقبة من تصدق بهذا يقول لا، صدق الزكاة على من نذر ذلك، لأن هذا النذر لن ينقل الملكية. حقيق المناط هنا، حقيق المناط في المسألة، هل المناط هنا معدوم هو الملك أو المناط موجود؟ إذا كان موجودا هل هو في يد الخليفة أو هو ما زال في حق المتصدق؟ هنا تحقيق المناط، ولما جئنا إلى تحقيقه وقع التردد والاضطراب، فقال قوم لا وجود للمرض خلاص، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، جمع علينا ما كاين السبب ما كاين وما كاين الشرط إذا ما كاينش الحكم، لا يملك هذا أحد، أما من نذره فقد أعطاه، أما الخليفة فلا حق فيه، وأما الكعبة فهي لا تملك والمساجد لا تملك، وإن وقف عليها شيء فهذا وقف للمصالح والمنافع إلى آخره. إذن الأخير قالوا هذا شحالنا نرجعوا حنا دابا واش بعدا في منتقل، قالوا ما منتقلش، لأن النذر لأن هذا الضرب من النذر لا ينقل الملكية لأنه ليس شرعيا، إذ لا ينقل الأحكام الشرعية إلا الأسباب الشرعية، ما يمكنش ينقل لك الملك الحكم الشرعي ما ليس سببا شرعيا أو علة شرعيا أو شرطا شرعيا، لك تنقل الملك فقط أو هي التي تنقل الحكم الشرعي على وجه العموم. إذا المناط هنا وقع فيه هذا الذي سمعته مفهوم، وتأمل حقق المناط، حقق المناط في هذا الفرع واعملوا أذهانكم، راه غير هذا الوصف هذا المكتب، شوف شحال من فرع فقهي الآن سنحتاج فيه إلى تحقيقه أو نقول بأنه غير موجود، هذا غير ملك، هذا غير شرط واحد، وبعد ذكر الشرطي تاتي فروع الفقه التي تبنى عليه، أو يحتاج اسمي سبب اسمي سبب ولا شرط، هذا لا يدور. هذا الفرع الأول الذي وقع فيه هذا الذي سمعته، ثم قال قوله رحمه الله لعدم تمامه، أي لأن السيد لأن للسيد وأرباب الدين انتزاعه فلهم فيه حق. وقوله وتم حول غير المعدن والركاز، وأما هما فالزكاة بالوجود في الركاز وبإخراجه أو تصفيته في المعدن كما ياتي. مناط التفكير، مناط التفكير أنه يذكر الشيء ثم تذكر محترزته، هنا ذكر الشرط، ولك حينئذ أن تفكر في الفروع، يمكن أن تدي الفروع كثيرة غير بعقلك، أن هذا في الفقه الافتراضي يمكن أن توسع الفروع اللي بغيتي، هل المساجد تمليك، هل الكعبة تمليك، هل انتقل هذا الخليفة ملك هذا، هل يمكن أن تطرح عشرات الأسئلة الآن والفروع، وأنت تريد أن تحقق المناط أو تنفيه في هذه الآية الجزئية. هنا خلالك أنت الحرية أجاب لك شيء أمثلة، وترك لك حينئذ أن تتأمل وتفكر، ثم بدأ في الاحتراز قبل أن يرجع مرة أخرى إلى الفروع، فقال غير المعدن والركاز، لأن زمان وقت إخراج زمان إخراج الزكاة في الركاز هو وقت إخراجه، إذا أخرج الزكاة إذا أخرج الركاز فهذا الوقت وقت إخراج الركاز هو وقت وجوب الزكاة فيه، وجوب إخراج القمص اسمه زكاة وصف، ولا هذا فليس زكاة أصلا، بالأصل ليس زكاة، وقد تأتي فيه بعض الصور التي فيه الزكاة وستبحث، لكن هذا يسمى خمسا وليس عشرا حتى يقال إنه زكاة، أو ربع عشرا حتى يقال إنه زكاة، ولكن هذا الركاز مفهومه عند فقهاء ماشي هذا الشيء اللي كيسموه طب الدفينة، عندنا واحد الدفينة عندنا واحد الكنز عندنا، هذا راه يكون دفن الجاهلية وسيتبحث فيه وتقريره، لأنه هو الذي يحل هو الذي فيه الخمس، وسيأتي بحث ذلك في باب الركاز، يتخصص ليه واحد الترجمة والبحث الفقهي المخصوص به، وعلى كل فإن هذا الركاز فيه الخمس، أما وقت إخراج زكاة المعدن فهو يوم تصفيته، إذا صفي ونقي وأزيل الهان هذا الذي اختلط به ففي ذلك الوقت يزكى، في ذلك الوقت يزكى، إذن فوقت غير الركازي والمعدني حلول الحول. وأما المعدن والركاز فقد تقدم بيان وقتهما. هذا ما يتعلق به. قال رحمه الله تعالى: وتعددت الزكاة على المالك بتعدده أي الحول في عين مودعة قبضها المالك بعد أعوام، فإنه يزكيها لكل عام مضى بعد قبضها. هذا أيضا من المواضع التي فيها يستعمل ما يسميه الفقهاء بقياس الشبه. عندما يدرس قياس الشبه في أصول الفقه كانت تتلوه بعض الأمثلة المعينة المعروفة التي تتكرر في كل، ولكن إذا أردت أن تكون مادتك التي تستعملها في الأصول الفقه فاستخرجها من كتب الفقه. هذا أيضا من المواضع الذي يستعمل فيه قياس الشبه، وهو أن الوديعة هل هي ملحقة باللقطة أو هي ملحقة بأن فيها ثلاث جهات في الوديعة، فمنهم من ألحقها باللقطة ومنهم من ألحقها بماذا في الوديعة قياس الشبه. ظن أنه سيذكرها في الشرح فلنسمع له. مسك الحاشية يسكت. قوله: وأما هما فالزكاة بالوجود في الركاز، كذا ذكر ابن الحاجب. واعترضه ابن عبد السلام بأن الركاز فيه الخمس وليس بزكاة، وأجاب في التوضيح بأن فيه الزكاة في بعض صوره كما يأتي، أي إن يحتاج لكبير نفقة أو عمل في تخليصه، ولا يشترط مرور الحول. قوله: بعد أعوام، أي ولو غاب المودع بها. قوله: فإنه يزكيها لكل عام مضى، أي مبتدئا بالعام الأول فيما بعده إلا أن ينقص الأخذ النصاب. وما ذكره من تعدد زكاة المودعة بتعدد الحول هو المشهور، ومقابله ما روي عن مالك من زكاتها لعام واحد بعد قبضها لعدم التنمية، وما رواه ابن نافع عن مالك من أنه يستقبل بها حولا بعد قبضها. قوله: بعد قبضها، أي ظاهره أنه قبل القبض لا يزكيها، وإنها إنما يزكي بعد القبض. واستظهر ابن عاشر أن المالك يزكيها كل عام وقت الوجوب من عنده. انتهى البناني. الآن أولا طريقة الصرد أنه إذا ذكر فرع يقرأ الحاشية قبل قراءة الفرع الثاني في الشرح، إن هذا قراءة الحاشية تتعلق بالفرع السابق ولا ينتقل للفرع الآخر الذي في الشرح حتى يكمل الحاشية التي على الفرع الأول. إذن قلنا بأنه قال بأن الوديعة لها ثلاثة أحوال، منهم من ألحقها بماذا؟ شوفنا الوديعة ياك الوديعة، منهم من ألحقها باللقطة، ومنهم من ألحقها بالفائدة التي، ومنهم من جعلها المال الأصلي. من قال بأنها مثل الفائدة قال بأنها لم تنم، هذا إشارة إلى أن التنمية معتبرة عندهم. من قال بأنها مثل اللقطة يقول تزكى عاما واحدا، ومن قال إنها كالمال الأصلي فإنه يقال تزكى كل عام، وهو القول المشهور تزكى كل عام. من قال بأنها مثل المال الأصلي على ما تعول، على ما تعول هذا لم ينتقل الملك، ها لو لم ينتقل الملك أصلا هو القدرة على التسلم في أي وقت، في أي وقت أراد. هذه صفة الوادعة، يمكن أن يأخذها في أي وقت يشاء. إذن فهذه إذا اعتبرت فيها هذه الجهة فهي مثل المال الذي تملكه، أنك في أي وقت تريدها تذهب إلى من هي عنده وتقول أعطني وديعتي. إذن فهي مثل المال الأصلي الذي لم ينتقل، ولذلك هنا قضية فيها بالمشهور أنها تزكى كل عام كما يزكى المال الذي تملكه كل عام، ليس كذلك؟ وأنت خبير بأن هذه المشكلة أنها نقية الشبه وفي ثلاث جهات وكلها محتملة، ونبحث عما يمكن أن يغلب جهة على جهة. الجهة التي شهرها هي هذه الجهة أنه من جميع المثل. ما الذي رجح لهم هذه الجهة؟ القدرة على التسليم في أي وقت. فهم نقية الشبه. الوديعة تشبه اللقطة، ولذلك لا تزكى إلا مرة واحدة. قالوا لا، لن تزكى لأنها لن تنمى وعليه أن يستقبل بها حولا. إذن كنا الوديعة فيها ثلاث جهات وقع فيها قياس الشبه. فتارة إذا نظرت إلى أنها مثل اللقطة تزكيها عاما واحدا عندما يقبضها أنها بمثابة الدين، وإذا نظرت إلى أنها مثل الفائدة التي لم تنمى فإنه يستقبل بها الحول، وإذا نظرت إلى أنها مثل المال الأصلي فإنها تزكى بناء على القدرة على التسليم في أي وقت أراد. نعم. إيه نحت اللقطة حتى هي أيضا لماذا لم تزكى؟ لأنها أيضا لم تنمى. نعم حتى أيضا لم تنمى. علتها لقطة، علة عدم تزكية اللقطة كل عام أيضا عدم التنمية. هذا الآن قياس شبه، وهذا الفرع يحتاج الآن إلى الترجيح. هل نلحقه باللقطة؟ هل نجعله مثل المال الأصلي؟ هل نجعله مثل الفائدة؟ سننظر الآن في شدة الشبه، شدة الشبه. فما كانت اللقطة وضعة أشد شبها به فإنها تلحق به، ووجدت أنها أشد شبها بالمال الأصلي عند المالكية فشهروه، وإن كانت تلك الأقوال الأخرى قد ذكروها هي أشد شبها به. والذي جعلها أشد شبها به هو أنه يتسلمه أن أراد في أي وقت جئت للمودع، المودع يعطيني الوادعة سيعطيها لك، ليس كذلك؟ إذن فيتنزل منزلة الملك الأصلي لهذا التصرف فيها. هذا ما يتعلق بالوديعة. قال رحمه الله تعالى: وفي عين متجر فيها بأجر وأولى بغيره ويزكيها وهي عند التاجر حيث علم قدرها وكان مديرا، ولو احتكر التاجر فإن لم يعلم قدرها صبر لعلمه. نعم. هنا صورة، الصورة الأولى أن يكون الرجل قد أعطى لشخص مالا يتجر فيه، إما بأجر وإما بتطوع، ماشي شرطا أنه أن يعطيه الأجر، المهم أنه أعطى هذا المال لشخص يتجر فيه على أن الربح لصاحب المال، سواء كان يعطي الأجر لهذا الرائج الذي يتصرف فيها أو كان ذلك الشخص قد تطوع. أنا غادي نروجيك البركة، هل مثلا شي فقيه عنده شوية ديال الفليشات يمشي شي تاجر، تاجر كبير، يقول لي هذه الدراهم أريدها أن تروج على أن يكون الربح لي، هذا راه غادي يكون غير تطوعا، غادي يجي لك بعض ريال ويربحو مسطى ديك الدورة المالية اللي عنده، وفي آخر ديال سميتو غادي يجي يدير الربح اللي عنده يعطيه. الشيء بالنسبة له لا يساوي شيء، غادي يديروه في شيء سلعة معينة وتروج. تروج وفي آخر العام تحسب وتعطي هذاك الفرنكات ديالو. هذا كيتسمى متطوع لم يأخذ شيئا، ويمكن أن يأخذ هذا المتجر أجرا، يقول أنت غادي تروج لي هذه السلعة، هذا المال روج هذا المال، ولك عندي في كل شهر مثلا كذا وكذا، مثلا 1000 درهم ولا 500 درهم ولا ما اتفق عليه. هذا يجب عليه، هذا صاحب هذه السلعة يجب أن يزكيك كل عام، وإن كان لم يقبض هذا المال عند العامل، بما هذا في روج، في روج. ولكن متى يمكن له أن يزكي كل عامل؟ إذا كان يعلم قدره وأمره بالإدارة، ماشي بالاحتكار. يقول مثلا هات هاشي بركة اتجر بها والربح لي ولك أجرة كذا، أو قد يتطوع فيروجها العام الأول العام الثاني العام الثالث، والرجل لم يعلم قدرها. في هذه الحالة ينتظر، ينتظر. أقول له مثلا كم فيه ذلك، في كم انتهى إليه قدر ذلك المال؟ يقول لا أدري، ما أدري، وإذن ننتظر. إذن عليه أن ينتظر. أما إذا سأله إلى أين وصل رأس المال بربحه، يقول له مثلا البركة زاد، هذا بقول كانت 10 مليون ولا دابا 20 مليون، يزكي. وفي العام الثاني يسأل كم وصلت، يقول له راه نزلات كاين كورونا نزلات 15 مليون، يزكي. وهكذا يمكن تطلع يمكن تهبط، وفي كل سنة يزكي ما حصل، ليس كذلك؟ هذا يزكي كل عام، لكن إذا أمره بالإدارة. أما إذا أمره بالاحتكار فلا يزكي إلا بعد قبض المال. قال لي زيد شري مثلا السلعة الفلانية تساوي الآن مثلا كذا، ولا تبيعها حتى تزداد بثلاثة أضعافها، ولو مضت عليها سنوات. هذا كيتسمى المحتكر. هذا لن يزكي كل عام، لأن المال لا ينمو، وذاك المرض ينمو أدرجوه في المال وجعلوه المتعلق الزكاة، قال هذا لا ينمو فأسقطوا فيه الزكاة، ولأنه يعتبر من باب المال الموقوف، قالوا يزكيه بعدما يقبضه. هكذا قرروا. وسيأتي الكلام على مسألة الاحتكار هذه وعلى ما بنيت من أصول، لأن البعض في نفسه قد يجد نوعا من الإنكار، تقول واحد دابا هذا أخذ مثلا 200 مليون ووضعها في السلعة وانتظر حتى تساوي مثلا 600 مليون، والله ما عرفت ماذا ينتظر هذا، ثم يزول العام يحول عليه الحول والسلعة في يده، ثم نقول له لا تزكيه وهي مال، كيف أسقطت الزكاة عنه؟ هذا إشكال. المال موجود وهو يملكه والحول زائر، ثم جئتم بمناط عطلتم به حكم الله مع وجود السبب ووقوع الشرط، هذا سأعترض عليه. سيأتي الكلام على هذا في باب الاحتكار، سنبحث هذه المسألة ونورد هذا الإشكال طلبا للجواب عنه. خلاصة الكلام أن من كان هذا حاله يزكي كل سنة إذا علم قدر ما عنده، فإن لم يعلم انتظر إلى أن يعلم بالقدر. هذا هو جواب المسألة، وهذا لا يمكن أن يكون فيه خلاف، لأن هذا يمكن أن يكون فيه الاشتباك كما في مسألتي التي مضت وهي المودعة. المودعة فيها الاشتباه، خرجت من الملك تقع تحت يد ملك آخر ولا ترمو، فتردد حالها بين الأشياء الثلاثة المذكورة. أما هذه فلا يمكن أن يكون فيها خلاف، لأنه مال مملوك لصاحبه، والمال ينمو، ويد هذا الوكيل كيده ويد الوكيل كالموكل، إذن فهو ماله بجميع الخصائص وملكيته جارية، وهو المتصرف فيه في الحقيقة. إذن هذا ما يكون فيه إشكال. ثم قال قوله ومتجر فيها بأجر، حاصله أنه إذا دفع مالا لمن يتجر فيه وجعل له أجرة كل يوم 10 أصناف فضة مثلا والربح لرب المال، فإن الزكاة تجب في ذلك المال على المالك فيزكيه من عنده كل عام مضى عليه وهو عند العامل، لأن تحريك العامل له كتحريك ربه لأنه كالوكيل عنه، لكن تزكيته كل عام وقت الوجوب حيث لم يقبضه من العامل مقيد بقيدين: الأول علم المالك بقدره، والثاني أن يكون المالك مديرا فيقوم ما بيد العامل من البضاعة كل عام ويزكيها مع ماله، فإن غاب العامل ولم يعلم قدر المال أخرت زكاته إلى وقت علمه بقدره ويزكيه لما مضى، وإن كان رب المال محتكرا فإنه يزكي لعام واحد بعد قبضها من العامل. هذا ملخص ما سبق، أليس كذلك؟ ثم قال قوله وأولى بغيره، أي فلا مفهوم لقول المصنف بأجر، بل يزكيها كل عام وهي عند العامل كانت مدفوعة له بأجر أو بدون أجر، كما يفيده كلام ابن رشد ونقله المواق. وأما ما يؤخذ من كلام سجال الأجوري من أن المتجر فيها بدون أجر تتعدل فيها، لكن إنما يزكيها بعد قبضها فغير صواب نظر البناني. هذا قلت سجال الأجوري، هذا قلت قال ابن رشد، هذا قلت سجال الأجوري. ما عرفناس على أسنى هي نكتة إذا تقول قال سجال ابن رشد، إما أن تسوي للجامعة وكاين شي نكتة هنا سيدي علي، وقال سيدي علي كيجي هو هذاك مقد كيجي مقد على اللسان، أما سيدي بن رشد صعيب ثقيلتنا على اللسان. على كل حال الإنسان يأتي مخافة ويترك ما تقولها، وهذا من الحكمة. ما ننتقل إلى فرع آخر. قوله لا عين مغصوبة فلا تتعدل الزكاة بتعدل الأعوام، وإنما يزكيها لعام واحد بعد قبضها ولو رد الغاصب ربحها معها. يوجد نفس الأمر في المغصوبة، وهي أيضا مما يجري فيها الآن الإلحاق بالشبه، وفيها نفس الأشكال الذي فيما سلف من المودعة، فهي أيضا يعتريها هذا الأمر، فيمكن أن تلحق باللقطة ويمكن أن تلحق بالمال الأصلي ويمكن أن تلحق أيضا بما ذكرناه وهو الدين. الدين، هذه كلها جهات يمكن أن تلحق بها، أن تلحق بها العين المغصوبة، وقد جرى الاجتهاد في هذا الأمر، فقال قوم لا تزكى العين المغصوبة إلا إذا كان يملك الغاصب ما يقابلها، يعني غصب قسطا من المال ثم بعد ذلك عنده أرض، عنده ما ينوبه ما استغنى عنه، في هذه الحالة يجب عليه أن يزكيها كل سنة، كل سنة، مفهوم؟ كده. هذا الوجه الأول. الثاني من قال بأنه لا يزكيها أصلا، هذا قول ثاني والذي صدر به المصنف الكلام فقال لا عين مغصوبة، والآخرون قالوا بأنها تلحق بماذا؟ بالفوائد. نعم، قال المحسن قوله وإنما يزكيها لعام واحد أي مما مضى لا لجميع الأعوام الماضية، لأنه لا يقدر على تحريكها لنفسه فأشبهت اللقطة. إذن هذا الخطاب به هنا موجه لصاحبها الذي أخذها وليس للغاصب. نعم، كلامه هنا مختلف. نعم. وهذا القول هو المشهور. وقال ابن شعبان يزكيها لكل عام مضى، وقيل إنه يستقبل بها حولا كالفوائد كما في بهرام. واعلم أن العين المغصوبة يجب على الغاصب أن يزكيها كل سنة من ماله في المدة التي هي فيها عنده، حيث كان عنده ما يجعله في مقابلة تلك العين المغصوبة، وهذه غير زكاة ربها لها. إذا قبضها فتحصل أنها تزكى زكاتين، إحداهما من ربها إذا أخذها لعام واحد مما مضى، والثانية زكاة الغاصب لها كل عام، ولا يرجع الغاصب على المالك بما دفعه زكاة عنها. وأما الماشية إذا غصبت وردت بعد أعوام، فالمشهور أنها تزكى لكل عام مضى، إلا أن تكون السعاة أخذوا زكاتها من الغاصب. هذا ما رجع إليه مالك ورجحه ابن عبد السلام وصوبه ابن يونس. وقيل إنما تزكى لعام واحد كالعين، وعزاه ابن عاقة للمدونة. وأما النخلة إذا غصبت ثم ردت بعد أعوام مع ثمرتها، فإن ثمرتها تزكى لكل عام مضى بلا خلاف إن لم يكن زكاها الغاصب وعلم أن فيها في كل سنة نصابا. إذن هذا الكلام يتضمن سطرين قسم إليهما القول في هذا الفرع. الفرع السطر الأول يتعلق بحكم صاحب الغصب إذا رجع إليه، إذا رجع إليه ما غصب منه هل فيه الزكاة أم لا؟ اتفقوا على أن فيه الزكاة، لكن اختلفوا في الكيفية. فقال قوم والمشهور في المذهب أنه يزكيها لعام واحد، لأنها بمثابة الدين، أن الدين إذا قبض فإنه يزكى لسنة واحدة. هذا رأي. الرأي الثاني أن عليه أن يزكيها لجميع الأعوام التي مضت، وهنا قد حكم صاحب هذا القول الملك الحكمي. وأنت تعلم أن معالم الأحكام ومآخذ المعارف يختلف تأثيرها بحسب الإيقاد وبحسب التقريب. فتفطن لهذا ولا تغتر، فإن بعد المعارف تكون موقدة في الصدر فتتحكم بحكم الأدلة التي تؤثر في النفس مستصحبة لها. مثلا إذا نظر في هذه العين المغصوبة ففيها جهات مؤثرة في الحكم. أولا العين المغصوبة، هذا الخط خط لا يقرأه إلا من فتح. فيها جهات، الجهة الأولى الشبه بالدين، هذا هو الذي نظر إليه من قال يزكيها لعام واحد. لعلهم شبهوها باللقطة، باللقطة. وكذلك الدين غنقول اللقطة، واللقطة علة عدم التزكية شنو هي؟ عدم القدرة على التحريك أو التنمية. تنمية إنها لا تنمى، أليس كذلك؟ نديروا اللقطة ولا نديروا الدين، كلاهما سائر. هذه جهة. الجهة الثانية أن فيها الملك الحكمي، الملك الحكمي نملكها حكما، لأن هذه العين المغصوبة وإن كانت في يد الغاصب فمالكها الحقيقي هو ربها. إذا أخذت من إنسان مثلا شيئا وأنت غاصب له فالمالك الحقيقي هو ربه، إذن هنا الملك الحكمي. هذا القول الثاني. شو القول الثالث؟ الفائدة. أنها يستقبل بها على تفسيرين سيأتي في الفوائد نقول يستقبل بها حولا لأنها كفائدة تجددت تجددت في العين لأن الفائدة إذا تجددت في غير العين فإنها يكون فيها مدى الضم سمعتوه الفائدة في غير العين يجري فيها الضم إلى الأصل وقد سبق بحث ذلك وبين وجهه هم إذا يستقبل بها حولا دابا الآن هذه العين المغصوبة فيها الشبه باللقطة أو بالدين وفيها الملك الحكمي وفيها الشبه بالفائدة يمكن بحكم التربية وبحكم التعليم أنك سمعت بأدلة الملك الحكمي الحكم وأثره في الأحكام قريت عليه بزاف وأدلته قد تقاطرت على ذهنك هذا لا يكون مشتعل في الصدر ديالك هذا غير تطلب وإذا قرأت الشبه بالدين وسمعت أدلته سيكون هذا هو الذي يشتعل وهذا سيضعف وإذا سمعت هذا لأنها تشبه الفائدة وسمعت عن تقريرته فقط فسيكون هذا هو العامل وهذا سيضعف واش فهمتي وهذا ما يصنع الآن في الثقافة العالمية وفي المعرفة البشرية الكونية أن بعض الأشياء قربونها إليك وتضخم وبعض الأشياء العظيمة تقزم وتصغر فينشغل قلبك بهذا الذي قرب إليك وعظم وتنسى هذا الذي أخفي عنك هذا يقع في الثقافة العالمية كلها الآن الثقافة الاستعمارية يتحكمون فيما يقربون وفيما يبعدون هل تسمع هل القمار بهذاك القمار اللي كيدير ديك فر فر فر فر فر هذاك الزبق تحت في الارض دابا هذاك راه كيعرف شنو فيه هذاك اللي معاه وكيقول لي راه هذاك الفعل هو الذي يصنع الان في المعرفه يأتي بهذا فتسمع أدلته ولذلك بعض الناس الآن في المعرفة عندهم نوع من ما عندهم نوع من الباطر يبطل الدين فيقرأ عن هذا ولا يقرأ عن هذا ولا يقرأ عن هذا فيأخذ هذا حجة ويضخمه وينسى هذا مع هذا مع أن الكل قد جعل هنا أمارة على الأحكام كل واحد من هؤلاء قد جعل هنا لكن سينبهك على هذا ولا ينبهك على الاثنين فيفرض عليك هيمنته الفكرية ومن هنا فإنه لا مناص من استعمال طريقة الصبر والتقسيم والنظر في الكل مع الإنصاف في عرض الأدلة ها ان هذا النوع من من الامر يقع حتى انه لو ذكر لك مثلا انه يشبه الفائدة يكون هذا المعنى غريبا عن ذهنك لماذا لانك لم تسمع لأدلة التي تثبت حجيته واذا قال لك انه يشبه بالدين لن يتحرك ذهنك لأن ما فيش المادة العلمية الكافية لكي يتحرك ويؤثر والكلمة خطيرة وأطرها في النفوس كبير ولذلك ذلك الأذن ما يستقبله قد يكون خطرا على العقل والنفس والوجدان والتفكير وكل شيء حتى قريش تعرف ذلك لا تسمعوا لهذا القرآن هم إذن فربما يأتي الطالب إلى هذا المكان فيخرج منه بخف حنين لماذا؟ لأنه لم يتوقع في ذهنه شيء من هذه الأشياء فإذا وصل إليه مضى بجفاف وخرج منه بلا معنى لكن إذا كان قد لقن طريقة اعتبار المناطات وتعلمها والنظر فيها فإنه سيهتدي حينئذ إلى طريقة النظر بتوازن وإنصاف في هذا الموضوع. نعم. لماذا الضحايا الذي غسل منه شيء؟ لماذا الضحايا؟ مثلا ربما كان راجيا يعني لنا هدف في مكان قريب، ربما كان حال المغصوب منه. هو في الحقيقة هذه الأشياء النفسية غير منضبطة، لأن هؤلاء سيخاطبون الآن الواقع الثابت في الخارج، سيصيبون الحقائق الخارجية. هما ما غاديش يمكن يشوفوا الحال ديال هذا، واش ممكن أنه يلقاها ولا ما قاها ولا ما يوجدهاش. لماذا؟ لأن هذه ليست أصل مناط الحكم، ماشي مناط الحكم هذا. مناط الحكم يتعلق بذات العين، بذات الشيء، ولا ينظرون إلى صاحب المغصوب منه، لأن أوصافه أوصاف فردية لا قيمة لها من الناحية الفقهية. فهمتم؟ إذن الآن بعدكم قياس الشبه، فهذا العين المغصوبة تشبه الفائدة، ويوجد أيضا شبهها باللقطة والدين، ولكن فيها وصف أخذ به من قال بأنها تزكى كل عام وهو الملك الحكمي، والملك الحكمي موجود وهو شرعي ولا يمكن أن تلغيه. إذا غصب منك شيء فأنت مالكه الحقيقي، مالكه الحكمي، ولذلك يمكن أن يجذب هذا عقل الناظر فيلغي هذين الاعتبارين، ويمكن أن يجذبه جانب الفائدة فيلغي هذين الأمرين الآخرين. والمسألة مسألة اجتهادية فيها استخراج المناط ثم تحقيقه، ولكن في هذه الحالة هذه الصبر والتقسيم لم يعطي مناطا واحدا، وإنما أعطى جملة من المناطات كلها صالحة للتعليل. هذه الحالة لابد من الترجيح، وهذا هو الصعب في الفقه. هذا هو المحتاج للفقه. هناك يحتاج دارس لفقه أن يكون على بصرين بما يمكن أن يخرج منه من هذه المسألة على وجه المطلوب. نكتفي بهذا القدر. حال الغصب، حال الغصب، حال الغصب هذا يزكي كل سنة، ذكرنا هذا حال الغصب، قلنا ويزكيها كل سنة إن كان له ما ينوبه. ما الشيء قلنا؟ قلنا هذا الفرع، قلنا في الأول ألم نذكره؟ ذكرناه ولا نذكره؟ ها؟ ما يقدرش يشهد على ولد بلاده؟ لا يمكن يشهد على ولد بلاده، غادي تكون نزعت. إذا قلنا بأن الغاصب يزكي كل سنة إن كان له ما ينوبه، ثم إذا أخذه المغصوب منه أيضا زكاها لعام واحد على ما رزحه، هذا ما هو المذهب، مفهوم؟ ولو رد إليه ذلك المال وربحه هل يزكي الكل؟ ما زال المالك يتمسكون في المشهور لأنه يزكيه لعام واحد، لأنه هو غير مخاطب إلا بصورة أنه لقطة أو دين، فأعطيه 100 مليون مثلا، دلها الأرض وزرعها وكذا وخذ منها، أخذ منه مثلا أخذ منه 20 مليون ولما هو ربح به ودر به 100 مليون وأخذ هو 20 مليون ديالو و 100 مليون ديال الربح. سبحان الله، مادام كنهضروا على الزمان ديال عمر بن الخطاب، انت كتهضر ليا على ردوا له 120 مليون، 20 مليون ديالو 100 مليون ديالو، يزكي 20 مليون 120 مليون ايوا مره واحده. السنوات التي تقدمت لا زكاة فيها، ولو زكاها الغاصب. ومن هنا يجتمعوا في عام واحد زكاة، العام الأخير كتسمع فيه الزكاة، الزكاة التي أخرجه الغاصب والزكاة التي أخرجه المغصوب منه، ولا يضر ذلك، لا يضر. خلاصة الكلام أن هذا هو ما يتعلق بهذا الشيء، وذاتي قياس الشبه يحتاج هذا إلى تحقيق وإلى نظر وإلى بحث مزيد من الصناعة في هذا القدر.